السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، كما تعودنا في هذه السلسلة أن هناك كثير من الأفعال وكثير من السلوكيات التي يقع فيها كثير من الناس يحسبونها هينة، ولكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة. إحنا النهاردة مع كبيرة من هذه الكبائر اللي للأسف وقع فيها غالب الناس أو كثير من الناس إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. هذه الكبيرة متعلقة بالله سبحانه وتعالى. هذه الكبيرة أصبحت شائعة جدا وبخاصة عند التجار. انزل النهاردة عند أي تاجر من التجار إلا ما رحم ربي، تلاقيه ممكن يحلف ليك 15,000 مرة وانت واقف على سلعة هو بيبيعها لك، وممكن في بعض الأوقات بيضطر ان هو يحلف ويحلف بالله كاذبا علشان يروج للسلعة اللي هو بيبيعها. ممكن مثلا السلعة دي تكون مثلا فيها مشكلة وهو يقسم بالله ان السلعة ما فيش فيها اي مشكلة. ممكن مثلا يقول لك مثلا والله العظيم انا جايبها بكذا وببيعها بكذا، وهو لم يشتريها بهذا الثمن اللي هو حلف عليه. ممكن بعض الناس النهاردة يتحط في موطن يضطر ان هو يحلف بالله وهو يعلم يقينا انه يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، عارف يقين ان هو بيحلف كاذبا. ممكن بعض الناس النهاردة علشان ما يتحرجش او علشان ما يحطش نفسه في موقف محرج يحلف بالله كذاب وهو عارف يقينا ان هو كذاب. دي كبيرة من الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، وهقول لكم خطورتها الآن في إيه. ده عندنا في الشرع اسمه اليمين الغموس، وتسمى اليمين ده بالغموس لأنه والعياذ بالله بيغمس صاحبه يوم القيامة في نار جهنم. ليه؟ هو بيحلف بالله ما عظمش ربنا سبحانه وتعالى، فحلف بالله وهو عارف إن هو كذاب. حلف بالله ما عظمش ربنا وبيحلف بالله وهو كذاب علشان يقتطع مال امرئ مسلم. ده أمر واقع ومنتشر جدا جدا جدا في أسواق الناس. وهنا نقول للناس خدوا بالكم يا جماعة، المسألة مش سهلة، ده المسألة خطيرة جدا. اوعوا في يوم من الأيام تنظروا لليمين الغموس على أنه سهل، أمر بسيط سهلة، ده المسألة مسألة يمين يا عم، المسألة على قد يمين مش مشكلة نحلف وخلاص. لا لا لا لا لا، بص، عايز أبدأ معاكم النهاردة بحديث يرعبنا كلنا علشان بعد كده اللي يحلف مننا يبقى ما يحلفش إلا وهو صادق وما يحلفش أبدا وهو كذاب، علشان والعياذ بالله اللي هيحلف على يمين غموس يحلف بالله وهو كاذب، يعلم أنه كاذب، يا ترى ده له كفارة ملوش كفارة؟ علشان من البداية نرعب نفسنا يا جماعة، اللي بيحلف بالله كذاب وهو عارف أنه كذاب هذا الأمر ليس له كفارة عند الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة. في خمس حاجات ليس لها عند الله عز وجل كفارة. واحد، الشرك بالله، واحد كفر بربنا ومات، الشرك ده له كفارة؟ ليس له عند الله كفارة. اثنين، قتل النفس، واحد قتل مسلم ولم يتب إلى الله له كفارة؟ ليس له كفارة. وبهت المؤمن والفرار من الزحف ويمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق. دي من الحاجات الخمسة اللي ربنا ما يجعلش لها كفارة، إن أنا أحلف على يمين على شيء وأنا كذاب وأعلم إن أنا كذاب علشان أقتطع مال امرئ مسلم، أضحك على واحد، أكل ماله بغير وجه حق. بصوا يا جماعة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، وإن كانت الأحاديث اللي أنا هقولها لكم الآن ونسردها مع بعض خطيرة جدا جدا جدا جدا، صدرها القاسم المشترك بين كل الأحاديث إن الصدر متفق، إلا إن العقوبة مختلفة، والعقوبة ترعب، والعقوبة تخلي قلب الإنسان يرتجف، لا لا، ده جسد الإنسان كله يرتجف من الخوف إن العبد ما يعظمش ربنا وبالتالي يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. اللي هيضحك على حد من المسلمين باليمين بتاعه ربنا بيحرم عليه الجنة ويدخله النار. فالصحابة قالوا ايه يا رسول الله، وان كان عود من اراك، لو كان حتى في رواية وان كان قضيبا من اراك، حتى لو كان على قد حتة سواك قد كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان على عود من اراك، وفي رواية عود اخضر من اراك. العود الاخضر ده لا ينتفع به، لازم الاول ينشف كده علشان يبقى سواك كويس. فالنبي يقول حتى وان كان على شيء لا ينتفع به الناس، شفت، الا حرم الله عليه الجنة وادخله النار. ده ليه؟ واحد بيحلب بالله كذاب، ما عظمش ربنا، وبالتالي ما قدرش قدر اليمين اللي بيحلفه، فحلب بالله هو كذاب. شوف النبي اول حاجه بيقول فقد حرم الله عليه الجنه وادخله النار. بل اسمع معايا بقى هذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والحاكم من حديث الحارث البرصاء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يقول مرتين. يعني كأن النبي كل ما بيقف علشان ينصح الناس، الحارس بيقول أنا أقف مع النبي هنا ألاقي النبي يقول الجزئية دي، أقف معاه هنا ألاقي النبي يقول نفس الجزئية، أقف معاه هنا ألاقي بيحضر من نفس الكلام. ده إن دل فإنما يدل على إيه؟ ده النبي عايز يعلم الناس كلها خطورة الكبيرة دي اللي بعض الناس للأسف بينطبق عليهم وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. أسهل حاجة عنده إن يحلف، أسهل حاجة عنده إن يحلف دلوقتي 100 مرة، إيه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ بل بعض الناس والعياذ بالله، شوف طب نكمل الحديث ونشوف هذا الصنف من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حارس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مرتين يقول من اقتطع مال اخيه اللي ياكل مال اخوه بغير وجه حق بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار. ربنا اعد له مقعد كامل في النار. المقعد ده له ليه؟ انه في يوم من الايام حلف كذاب علشان ياكل مال اخيه المسلم بغير وجه حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله عليه غضبان. يبقى يقابل ربنا يوم القيامة وربنا غضبان عليه. اثنين يبص في النار يلاقي مقعده في النار. ثلاثة يبص في الجنة يعلم ان الله قد حرم عليه الجنة. بل بص معايا بقى لهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد، حديث ابي موسى الاشعري قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال النبي ألك بينة؟ قال النبي لأحدهما ألك بينة؟ قال لا يا رسول الله ليس معي بينة. فقال فلك يمين أخيك، خلاص يبقى أخوك يحلف. قال والله يا رسول الله سيذهب بأرضي، لو المسألة على قد اليمين يا رسول الله ده هيذهب بأرضي، سيذهب بأرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لئن اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي رواية يأخذها بيمينه ظلما إلا لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض، إلا لقيه يوم القيامة وهو عنه معرض. بعض الناس والعياذ بالله، كثير من التجار نلاقيهم والعياذ بالله بيقسم بالله بيمين فاجرة علشان يروج للسلعة، ده يلقى الله عز وجل والله عليه غضبان يوم القيامة، يعرض الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. بل خد بالك معايا، بعض الناس والعياذ بالله يلجأ إلى اليمين الغموس علشان شوية فلوس، زي الناس اللي قاعدين قدام المحاكم هما دول شهود على أي قضية، أي حد عايز أي حد يشهد له ينزل للناس 50 جنيه يطلع بين ايدين القاضي يقول اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الراجل ده صنع كذا وكذا، وهو اصلا ما يعرفوش فضلا انه يكون شافه اصلا. ده والعياذ بالله يمين غموس يغمس صاحبه في جهنم يوم القيامه. بعض الناس وده بعض الرجال يتصل مثلا في التليفون ويقول انا زوجتي حصل بيني وبينها مشكله وانا قلت لها مثلا انت طالق، واسال الزوج قال ايه، فيبدا بقى ايه الزوج علشان ما يبقاش في مشكله مع زوجته يبدا ان هو العياذ بالله يتلاعب في الالفاظ فيقسم بالله، فلما يقسم بالله يقسم بالله ظلما وعدوانا، ويعلم يقين ان هو تلفظ بلفظ الطلاق الصريح ولكن يوادي في الكلام. الزوجه تقول لا ده قال ده طلاق، ويقول والله ما قلت والعياذ بالله. ده كله ليه؟ علشان والعياذ بالله يرجع للزوجه مره ثانيه بيمين، واليمين ده غموس، ده يهلك به العبد يوم القيامه في جهنم يوم القيامه. بعض الناس بيلجا الى اليمين الغموس علشان يكتر ماله وينمي تجارته. لا يا جماعة احسبوها صح، احسبوها صح. اليمين الفاجرة ما بتكترش المال، مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن اليمين الفاجرة بتهلك المال، بتتلف المال. ده اليمين الفاجرة، اسمعها مني بقى في آخر دقايق في الحلقة، ده اليمين الفاجرة خراب للبيوت، اليمين الغموس خراب للبيوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، يعني اللي بيحلف بالله كاذبا علشان ينمي الفلوس تخرب بيته. الديار بلاقع يعني تخرب البيوت، البيوت تبقى خربانة، تلاقي تاجر ليل نهار بيحلف، ليل نهار بيحلف، ليل نهار بيحلف، هو كذاب، هو كذاب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، كما عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين الفاجرة تذهب المال. يبقى مشكلتنا احبابي الان ان احنا عندنا تصورات واعتقادات ان انا لما احلف علشان اروج للتجارة بتاعتي ان الفلوس هتكتر، ما بتكترش، ده الفلوس هتتلف، الفلوس هتضيع، الاموال هتتلف، والبيت هيتخرب. ده كله بسبب الايمان الفاجرة، ده كله بسبب اليمين الغموس. التوصية: اوعى في يوم من الايام تحلف بالله الا وانت صادق، لان اليمين الغموس ليس له عند الله كفارة. قال ابن مسعود: كنا نعد من الذنوب التي ليس لها كفارة اليمين الغموس. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا الحديث، قال: احلفوا بالله وبروا واصدقوا. ده الأصل، انك لما تيجي تحلف بالله سبحانه وتعالى انك تكون بر وصادق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الكبائر وأن يعصمنا من هذه الكبائر بفضله وكرمه ومنه وفضله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.